إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تقدم من التسليمات النادرة. Thank you. والله الخالق الباري من الكنوز ما

على النبي. يا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ولكن نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نحن أعلم بما What? يأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. جهنم ولبئس المهاد.